ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فإن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وأرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد الخالص لله جل وعلا، ثم إنه قضى بالمدافعة بين فريق المؤمنين وفريق الكفار. فيقول الله عز وجل في هذه الآية مبينا هذه السنة التي لا تندثر ولا تنقطع، يقول جل وعلا: أم حسبتم. وأم هنا يسمونها أم المنقطعة، يعني بمعنى بل أحسبتم. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قالوا إن قوله جل وعلا لما، هذا حرف نفي ولا حرف إثبات؟ حرف نفي ولا حرف إثبات؟ لما، ها؟ نفي. طيب ما الفرق بين لما ولم؟ أنا إذا قلت لما يأتي زيد، لما أقول لما يأتي زيد أو أقول لم يأتي زيد، في فرق بينهم؟ سم. أي. أي. طيب يقول أخوكم إن لما ينفى بها ما هو متوقع أو قريب الوقوع أو منتظر الوقوع، وهذا صحيح. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا. ماذا قال؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنه ما دخل نفى دخوله لكنه قارب. نعم، ولذلك هم ليسوا منافقين هؤلاء العرب، وإنما هم لم يحققوا الإيمان، فهم مسلمون لكنهم لم يحققوا الإيمان الواجب الذين يستحقون به الاسم المطلق. فلا يقال عنهم مؤمنون، كما لا يقال للزاني والسارق مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، كما في الحديث: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع فيه الناس إليها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، لكنه لا يكفر، إنما خرج من الإيمان إلى الإسلام، بمعنى أنه لا يستحق دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فالأعراب هنا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، والدليل أنهم مسلمون. قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لهم أعمال محسوبة، لو كانوا منافقين ما حسب لهم من الأعمال شيء. لكن ما الأصل في لما؟ قال بعضهم إن الأصل في لما هي لم وما. قالوا إن أصل في لما لم وما، فأدغمتا فأصبحتا لما، وهذا يدل على أنه نفي مؤكد، يعني كأنه يقول لم ولم، فلما قال لما كأنه زاد التأكيد، تأكيد النفي. قالوا ومن أجل ذلك استعملت فيما هو متوقع، لأن الشيء قارب ولما ولم يحصل هذا الشيء. هنا في هذه الآية ماذا يكون المعنى؟ قال أم حسبتم، نحن عرفنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ماذا، ما هو معناها، لكن هنا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني ماذا يكون المعنى؟ ماذا تفيدنا لما هنا؟ على هالقاعدة اللي قلناها سم. طب هو لم يأتكم لكنه لم، هذا نفي فقط مجرد يا عبد الرحمن، يعني متوقع ولابد أن يحصل. نعم، يعني كأن الآية الآن تخبرهم أن هذا الأمر لابد أن يقع، بل إنه منتظر وقريب. فهذه سنة الابتلاء، هي سنة لابد أن تقع بالمؤمن. قال الله جل وعلا ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الفتنة. فقال الله عز وجل هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. فبين أن هذا الشيء منتظر، شوف انظر، بين أن هذا شيء منتظر. والأمر الثاني قال مثل الذين خلوا من قبلكم، وأنها سنة ماضية في الأقدمين، كما قال في سورة العنكبوت ولقد فتنا الذين من قبلهم، نفس الكلام. ألف لام يحسب الناس أن يتركوا يقول آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهنا قال نفس النظام، قال هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا. فقال لما، وهذا يدل على المقاربة وأنه أمر منتظر ولابد يقع. ثانيا قال مثل الذين خلوا، يعني هذه سنة في الأمم السابقة. ثم قال من قبلكم. طيب ما معروف، أليس من المعروف أنها الذين خلوا كانوا من قبلنا، فلماذا قال من قبلكم؟ ليبين أنه أمر مستمر. فلو قال خلوا فقط قد يظن ظن أنه أقرب أمة كانت قبلهم، لكن لما قال من قبلكم هنا بيّن أنها سنة ماضية في كل الأقدمين. فقال من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني أصابهم الضيق في الحروب وفي الفقر وفي الأمراض، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وزلزلوا، الزلزال هو الحركة باضطراب. قالوا والفعل المضاعف، الفعل المضاعف يدل على حركة وتكرار، يدل على حركة وتكرار. قالوا والعرب، العرب كانوا يناسبون بين الألفاظ والمعاني، فالألفاظ تناسبها المعاني، فالشيء الذي فيه اضطراب يكون فيه تكرار، فيقولون الغليان، النقزان مثلا. فكبكبوا فيها هم والغاوون، فيه تكرار وحركة. هنا قال وزلزلوا، يدل على أن الأمر دهاهم وتكرر عليهم حتى ضاقت. لكن ما هي غاية هذا الأمر؟ قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني غاية هذه الزلزلة وهذا الضيق حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني ينتظرون متى يأتيهم النصر من شدة الضيق. وهنا فيه قراءة حتى يقول الرسول، وفي قراءة حتى يقول الرسول، قرأ بالرفع نافع وأبو جعفر، وجمهور القراء قرأوا بالنصب. فما الفرق بينهما؟ حتى حرف تدل على الغاية، صح؟ فقراءة الرفع لها دلالة وقراءة النصب لها دلالة. قالوا إن قراءة الرفع إنما العرب قالوا إن العرب في حتى يرفعون إذا كان الأمر قد انقضى، إذا انقضى فتقول قمت حتى أضربه بالرفع. فالضرب حصل ولا ما حصل؟ الضرب حصل، قمت حتى أضربه. قالوا شرب البعير فامتلأ بطنه شرب البعير حتى يجيء، كذا يقولون حتى يجيء يجرجر بطنه، يعني إنه انتهى من الشرب. لكن إذا نصبوا قالوا إن الأمر ما انتهى، إذا قلت ذهبت إليه حتى أضربه، هل ضربته ولا ما ضربته؟ ما ضربته، يعني أنا سوف أذهب إليه وسيكون منتهى مشي حتى أضربه لأن يتم الضرب. إذا اتضحت هذه الآن فما معنى قراءة الرفع وما معنى قراءة النصب؟ فقوله حتى يقول الرسول يدل على أن هذا الأمر انقضى. طيب وهل هذا الأمر انقضى؟ ما بالآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم توطئه وتوطنه لأمر سيأتي في المستقبل، فقال لك واحد ما حصل الأمر هذا. لذلك ابن جرير أنكر القراءة هذه وقال هذا أمر ما حصل، يعني معنى الكلام هذا. سم يعني رسول الأمة السابقة، أيوة، وهذا الصحيح وهذا التوجيه الصحيح لها. التوجيه الصحيح أن قراءة الرفع تحكي قصص الأمم السابقة، فقوله حتى يقول الرسول، الرسول في الأمم السابقة، أليس هو يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ فكل رسول من الأمم السابقة حصل له هذا الابتلاء، حتى يقول رسول كل أمة والذين آمنوا معه متى نصر الله. فتكون قراءة الرفع بيّنت لنا السنة في الأمم السابقة وأن هذا أمر حصل لمن كان قبلنا. طيب وعلى قراءة النصب تكون الآية تبين أن الموعدة وأنه سيكون لكم مثل ما كان لهم، حتى يقول الرسول في المستقبل والذين آمنوا معه متى نصر الله وسيأتيكم مثل ما أتى الأمم قبلكم، فيكون هذا من رأفة الله ورحمته بهذه الأمة أن بيّن لها أن هذه سنته. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى تستوطن نفوسهم، ثم هنا بيّن لهم أن هذا حصل للأمم قبلهم وأنه سيحصل لكم أنتم على قراءة النصب، سيحصل لكم أنتم. وهل حصل هذا؟ هل حصل؟ نعم حصل، ها حصل في بدر وحصل وفي أحد وفي الأحزاب وفي غيرها، وسيحصل دائما للمؤمنين هذه الزلزلة التي تصفو بها النفوس، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الذي ذكر الله فلا بد أن يحصل هذا الأمر. قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الجواب ألا بأداة التنبيه التي تثير السامع وتخبره بأن هناك أمرا مهما. ما هو؟ ألا إن نصر الله قريب، لكن النصر من عند الله جل وعلا. ولسائل هنا أن يسأل فيقول ما الحكمة في هذا الابتلاء الذي ذكر الله عز وجل؟ لا، ما الحكمة في الابتلاء يا شيخ؟ يعني ما الحكمة في هذه الزلزلة وأن النصر الذي ذكر الله ما يأتي إلا بعدها. ما السبب سم؟ لكن السؤال لما كان النصر بعد هذه الزلزلة وهذه الشدة والضيق؟ والصدق هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه حسن التوكل بالله جل وعلا. فإن المؤمنين إذا زلزلوا في مثل هذه المواقف انقطعت أسبابهم، انقطع رجاءهم بكل سبب، ولم يبقى إلا الرجاء بالله خالق الأسباب جل وعلا. فإذا انقطعت نفوسهم وحصل لهم هذا الصدق في الالتجاء والتوكل على الله، قضى الله حاجتهم وأتى نصره جل وعلا في أضيق ما يكون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. جاء النصر لما ضاقت عليهم، لما ضاق الأمر انقطع الرجاء إلا من الله جل وعلا. قال: ألا إن نصر الله قريب، فنسب النصر له لأنه منه، وقال قريب. ألا ونصر الله، وما أحلاه إضافة وأعذب إضافة النصر إلى الله، ثم قال قريب. ألا إن نصر الله قريب، ثم قال: يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون، السائلون ولا شك ولا ريب هم المؤمنون، لكن السؤال هنا عن أي شيء؟ السؤال عن أي شيء؟ أنا أسألكم ترى سم، هل السؤال هنا عن أوجه الإنفاق؟ أنت تقرأ الآية: يسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون سؤال عن أي شيء؟ عن هذا، عن الشيء المنفق، يعني عن الشيء المنفق. السؤال عن الشيء المنفق، وش ننفق صح؟ طيب الجواب هل طابق السؤال؟ قال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهل طابق الجواب السؤال؟ سم، يقول الشيخ عبد الله طابق وزاد. والله ليش يا شيخ عبد الله ما رافض يا شيخ؟ وليه السؤال عن ايش يا شيخ؟ طيب لا يا شيخ، قال قل ما انفقتم من خير، من خير هذه ماذا ننفق كذا يا شيخ؟ محتمل ايه، بل قال بعض العلماء انه اجاب وزاد. فهم يسالون ماذا ينفقون، يقولون ماذا ننفق، وش الشيء اللي ننفقه؟ فقال الله عز وجل: ما انفقتم من خير. من خير هنا هذه نكره في سياق الشرط صح، والنكرة قاعدة، النكرة في سياق الشرط تدل على العموم، يعني ما أنفقتم من خير سواء كان الخير هذا كثير أو قليل، صغير أو كبير، فهو متقبل عند الله عز وجل. قال: فللوالدين، هذه زيادة هنا، بين ما أوجه النفقة المنفق عليه. فهم سألوا ماذا ينفقون، فبين لهم أنه ما أنفقتم من خير، فقالوا إن قوله من خير تدل على أن النفقة المتقبلة عند الله هي الحلال. ما قال الله هنا ما أنفقتم من مال، قال ما أنفقتم من خير. فكأنهم هم بسؤالهم يسألون عن النفقة التي تقرب إلى الله، وليس سؤالا عن ما هو الشيء الذي ننفقه. ليس عن عن عن ماذا ننفق، لا، عن صفة الإنفاق، وفي فرق بينهم، وهذا أولى. فالأولى أن يقال أنهم سألوا عن صفة النفقة المتقبلة، فقولهم ماذا ننفق يعني ماذا ننفق من النفقة المتقبلة، فأخبر الله عز وجل أنه ما أنفقتم من خير يعني من حلال، فما قال من مال، قال من خير، والخير لا يكون إلا حلالا. ثم بين لهم وجه المنفق عليه، فقال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا وهذا الجواب إذا زاد عن السؤال، قالوا هذا يكون أحيانا في بعض الأجوبة القرآنية وأحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على حسب مقتضى الحال، فإذا كان يقتضي الجواب الزيادة فإن المجيب يجيب بزيادة، فقد يسأل السائل سؤالا فلا تقتصر أنت على جواب سؤاله بل تزيد. لماذا؟ للمصلحة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن البحر، قالوا إننا نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، إن توضأنا بالماء نفذ الماء، ولا فإن توضأنا به عطشنا، ماذا نصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ، فسألوه كذا أنا توضأ بماء البحر، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء البحر، ماذا كان جوابه؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ولا الطهور؟ بالفتح. ليه؟ شو الفرق بينهم؟ ها؟ طيب وش الفرق بين الوضوء والوضوء والسحور والسحور؟ ها؟ الطهور هو نفس الماء، ها؟ والطهور الفعل كذا. فالحديث يضبط ايش؟ الطهور ولا الطهور؟ الطهور. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب زيادة على ما قالوا، فقال هو الطهور ماؤه والحل الحل ميتته، فيكون من هذا الباب. طيب هنا قال يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فللوالدين اللام هنا تدل على الملك أو الاستحقاق، والاستحقاق فللوالدين، لكن انظر إلى هذا الترتيب، قال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما السر في هذا الترتيب؟ ما السر في هذا الترتيب؟ سم؟ يعني الأولى فالأولى، يعني الترتيب هنا من الأولى من الأعلى للأدنى كذا، فالوالدين هم الأولى بالنفقة، بعدين الأقربين، والأقربين يكون ترتيبهم على الأقرب فالأقرب، فالابن مثلا يقدم على الأخ، والزوجة تقدم مثلا، وهكذا. طيب واليتامى، فبدأ بالوالدين ثم الأقربين ثم بدأ من الناس الآخرين باليتامى، قالوا لأن اليتيم هو من فقد أباه ففقد معيله، ولذلك أوصى الله به فهو أولى الناس بالنفقة من الناس الأباعد، اليتامى لأنهم فقدوا معيلهم، ولهذا وردت النصوص الكثيرة في الحظ على اليتامى وحفظ أموالهم وإكرامهم. والأقربين واليتامى والمساكين، المساكين معلوم حالهم. ثم قال وابن السبيل. طيب لما أخر ابن السبيل؟ لأنه هذا أندر وقوعا، وقد يكون ابن السبيل أصلا يعني هو في حال في نفسه غنيا، لكنه الآن احتاج لأنه انقطعت به السبل وهو أندر، ولذلك كان هو الآخر في الترتيب. طيب فالترتيب هنا معروف. طيب وما تفعل من خير فإن الله به عليم، ما علاقة هذه الخاتمة بالآية؟ وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يعني يقول الله إن ما أنفقتم فإن الله يعلمه، فإن الله به عليم، ما علاقة هذا بالآية بالنفقة، آية النفقة هذه؟ ويترتب على ذلك الثواب، ويترتب على ذلك الثواب والجزاء. فقوله فإن الله به عليم هذا تنبيه على الثواب والجزاء. ثم قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال، ما علاقة هذه الآية بأم حسبتم أن تتركوا؟ أظن العلاقة واضحة، العلاقة واضحة في الربط، لكن الذي يشكل في العلاقة هي يسألونك ماذا ينفقون، وربط هذه بما قبلها وبما بعدها. لكن أوجه النفق هنا ما انصرفت إلى الجهاد والقتال، انصرفت للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أنه إيش؟ أي ما أنا هذه لا، أنا لا عجزت عن شيء أحط عليكم واجب، أني هذه عجزان عنها أنا. ها سم والله أنا ما شفت أحد قال الشيء هذا عارف الحال، لكن أنا هم قالوا أشياء لكن أنا ما اقتنعت بما قيل، فهذه الواجب واجب عليكم ونسيتوا يمكن إيه أفضل، يعني هو ما هو بشيء مهم مرة، يعني نسيت يا عبد الرحمن ما في إشكال، ما يترتب على شيء كثير. على كل حال هي واجب اللي الأسبوع القادم إن شاء الله في درس الأسبوع القادم، ما ندري إذا كان في درس، على كل حال هي واجب عليكم ولازم تجيبون الواجب هذا. على كل حال هو واجب. سامي شيخ طبعا هذا حتى إذا سئس الرسل، لا طبعا حتى إذا استيأس، هذه في سورة يوسف، واستيأس غير يأس إيه، ولذلك يعقوب عليه السلام قال لهم قبل ذلك يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا، فاليأس حرام لكن الاستيأس غير اليأس. سم استيأس الرسل هي مثل قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى إذا استيأسوا إذا ضاقت عليهم والأمر واقترب عليهم، هذا هو الاستيأس، لكنهم لم يقنطوا، بل العكس من ذلك إنها انقطعت الأسباب ولم يبقى إلا نصر الله، فالله عز وجل جعل النصر عند الاستيأس، فلا يمكن أن يكون النصر عند اليأس، هذا شيء معلوم. طيب هنا قال كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم، ربط هذه الآية بما قبلها واضح ما تحتاج بيان، لكن قال كتب عليكم القتال، وكتب بمعنى فرض، القتال كما كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، هل في قراءة ثانية يا قاسم وهو كره؟ أظن ما فيه، سبع عشرية متواترة ما فيه، يمكن قرئ بغير بالشاذ لكن في غيره ما فيه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فكره وورد في بعض الآيات مثلا أنفقوا طوعا أو كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فما الفرق بين الكره والكره؟ قال بعضهم إن الكره بالضم أبلغ من الكره بالفتح، لما؟ قالوا لأن أقوى الحركات الضمة ثم الكسرة ثم الفتحة، فالكره أعظم من الكره، والذبح أعظم من الذبح، وفديناه بذبح عظيم، قال بذبح عظيم، قالوا في الضمة أعظم. وإذا كان كذلك فهنا لم يرد في هذه الآية إلا بالضم، لما للشدة اللي في القتال، فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال بعضهم إن الكره بمعنى المكروه، والكره بمعنى المصدر، فإذا قال كرها فهو يقصد المصدر، يقصد الفعل، وإذا قال كرها فهو يقصد المفعول. فإذا قال حملته أمه كرها، وورد قراءة كرها ولله، قال حملته أمه كرها، وورد في قراءة حملته أمه كرها، فحينما قال حملته أمه كرها هنا بيّن حالته هي في الحمل وشدتها التي تعانيها هي في الحمل، لكن لما قال كرها بيّن الفعل نفسه، بيّن الفعل نفسه، الفعل نفسه. فأفادت القراءتان معنيين، المعنى الأول حملته أمه كرها بيّنت هذا الفعل الذي حصل لها وهو الكره، وحملته أمه كرها بيّنت حالها هي ومعاناتها هي في نفسها. فالحمل نفسه كره، والأم نفسها تكره، فأنت تتأمل الفعل نفسه، الفعل نفسه، وتتأمل حال من أصابه هذا الشيء، فتفيد القراءتان معنيان. لكن هنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني مكروه لكم. فهنا لم يقل كتب عليكم القتال وهو شيء مكروه لكم، فجعل القتال نفسه هو الكره، وهذه مبالغة، هذه مبالغة شديدة، أنه جعل القتال نفسه هو الكره نفسه، فقال كتب عليكم القتال وهو كره، ما قال وهو شيء كره ولا أمر كره، قال وهو كره، فالقتال هو الكره، وهذا من المبالغة. وهذا هو أبلغ وصف يبين حال القتال. لما؟ لأن القتال فيه مجاهدة ومصابرة وخوف وخشية العطب والهلاك وضياع الصغار وفقد الزوجة والأهل، فهو كره. هذا من أعظم الوصف، قال الله عز وجل، ومع ذلك قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب، هنا لما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لقائل أن يقول يا ربنا وأنت أرحم الراحمين لما تكتب علينا هذا الكره، بل سميت القتال نفسه كره. فقال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين أن الله قضى علينا، ولكن هذا الشيء المكروه قد يكون هو الخير. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن هنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وأطلق وهو خير لكم، ليبين أنها قاعدة عامة في كل شيء ومنها القتال. وبهذا نعلم إخواني الكرام وأخوات الكريمات، نعلم علما يقينيا أن الله عز وجل إنما تعبدنا بما أمرنا به وما نهانا عنه، أن نطيعه فيما أمر وننتهي عما نهى، وأن الحكمة هي في أمره ونهيه. والشرع يبين وجه الحكمة، فيقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود بالصيام تحقيق التقوى، ثم وبين في آيات كثيرة الحكمة بما أمر به وما نهى عنه. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا قاله متى؟ بعد أن نهى عن الخمر والميسر، صح ولا لا؟ ليبين الحكمة من هذا النهي، وهو أن الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء. وهذا الشيء يدركه الناس ولا ما يدركونه؟ يدركون أن الخمر يسبب العداوة ولا لا؟ يدركون هذا الشيء، ويقع بينهم تقع بينهم العداوات بسبب الخمر، كما أن الناس يدركون أن الميسر سبب البغضاء والعداوة. ولهذا لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم، عن الحنتم والدباء والمزفة والنقير. قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من التمر أو من القطيعة حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن الرجل ليضرب رأس ابن عمه بالسيف، يعني بسبب الخمر. يقولون: وش علمك بالقطيعة بالنقير؟ قال: النقير أعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جذع ينقرونه يضعون فيه التمر يصبون عليه الماء حتى إذا غلى وسكن غليانه، يعني تخمر، شربوه. قال: حتى إن أحدهم أو إن أحدكم ليضرب رأس ابن عمه بالسيف. فالخمر أم الخبائث. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، أصابه جرح بسبب الخمر مع قريب له، قال: فكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يدركه الناس. هنا في هذه الآية قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هل هذا الشيء يدركه الناس؟ قد يكون ما يدركونه الناس، يعني لا يلزم من الحكمة أن تدركها، إنما الحكمة هي في طاعة الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فاعلم أن أمر الله كله هو خير لك، لأن الفضل بيد الله والخير من الله والنصر من الله. فأنت إذا اتقيت الله أعطاك الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلى آخر ذلك من الآيات التي فيها ربط التوكل وحسن الظن بالله جل وعلا. فلهذا ينبغي لكل مسلم وكل مؤمن، كل مؤمن وكل مؤمنة، أن يعلم أن ما أمر الله به فهو الخير، وما نهى عنه فهو الشر. ونحن إذا اتقينا الله عز وجل فإن الله يفتح لنا من بركات الأرض، يفتح لنا من بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أصابنا القحط، وأصابت الناس انتكاسات مالية، أسهم أضاعت الناس، وأموال أصابها الكساد، وأصابهم أمراض نفسية وأمراض بدنية، وانتشر الانتحار، وكثر الطلاق، وكثر العقوق، كل ذلك بذنوبنا. فلو أننا اتقينا الله عز وجل وأطعنا وعلمنا أن أمره هو الخير وأن ما نهى عنه الشر لأصابنا الخير وانفتحت لنا البركات. قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي المقابل: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنتم لا تعلمون عواقب الأمور. هذا الواجب على كل مؤمن ومؤمنة. فلو كرهت، لو كرهت ورأيت أن هذا الأمر شاق عليك، جاهد نفسك واعلم أن الخير في هذا الأمر والنهي. ولذلك بعض الشباب يثقل عليه أمر الصلاة، يقول: الصلاة في المسجد كل يوم أصلي 5 صلوات، والفجر أقوم من عز النوم، وهي ثقيلة علي؟ نعم. وأنت إذا جهدت نفسك اعلم أن الله سيشرح صدرك وستجد السعادة في الصلاة، وتصبح الصلاة بما بدل ما أن تكون تكليفا تعتبر غنيمة لك، تأنس بها، حتى أنك تفرح أنك تذهب للمسجد. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال العلماء ورد في سبب في هذه الآية سبب نزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في السنة الثانية من الهجرة في آخر شهر جمادى الثانية، بعث عبد الله بن جحش ومعه بعض أصحابه يعترضون عيرا لقريش، وكان على هذه العير عمرو الحضرمي. قال فلما قابلوه والتقوا به قتلوه، وأسروا اثنين ممن كان معه وأخذوا المال. هم كانوا يظنون أن هذا هو يوم 30 من جمادى الثانية، ولكن تبين أنه هو اليوم الأول من رجب، ورجب شهر محرم. وهنا شنعت قريش وقالوا: محمد يهتي وأصحابه يهتكون حرمة الشهر الحرام، وكبروا هذا الأمر وهولوا منه. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبير، لكن ما الأمر؟ قل قتال فيه كبير. نعم قتال فيه كبير، لكن هذا التشنيع الذي شنعوه هم عندهم ما هو أعظم منه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يزن الأمور، فإذا إذا إذا شكك في شيء أو إذا أدخل عليه في شيء لابد أن يوازن الأمور. قال الله عز وجل هنا: يسألونك عن الشهر الحرام. السؤال هو السؤال الآن ممن؟ أولا السؤال ممن؟ من المؤمنين ولا من الكفار؟ لا، من المؤمنين. السؤال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالسؤال هو عن الشهر الحرام ولا عن القتال في الشهر الحرام؟ السؤال عن القتال في الشهر الحرام. فهنا سؤال: لما بدأ بالشهر الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام، لما لم يقل يسألونك عن قتال في الشهر الحرام؟ وما إعراب قتال؟ أنا أعذروني بستعجل شوي لأنه الوقت دهمنا. يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر هنا السؤال عن الشهر، عن الشهر الحرام قتال فيه، ما إعراب قتال؟ قالوا: بدل اشتمال. قالوا: بدل اشتمال. طيب أسلوب البدل ما الفائدة منه وما الغرض فيه؟ قالوا: الغرض منه أنه يأتيك بالأمر مجملا ثم بعد ذلك يفصله، فإذا فعل ذلك فإنه كأنه يطرق لك الأمر مرتين، فهو يجعلك تهتم بهذا الأمر وتعتني به. لكن يبقى السؤال: لما قدم السؤال عن الشهر والعرب يقدمون ما هو أهم وأعنى؟ لماذا لما قال يسألونك عن قتال؟ ها؟ المعني ماذا؟ أي نعم. لا بس السؤال يا شيخ عن القتال، يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام قتال فيه. يعني هنا لما قال يسألونك عن الشهر الحرام، هم صحيح سألوا عن القتال في الشهر الحرام، لكن كل همهم كان هو حرمة الشهر، فقدم الشهر لأجل بيان حرمته وما في نفوسهم هم من تعظيمه. فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير. وهذا حين من تخصصك يا عبد الله، قل قتال فيه كبير، هذا الأسلوب وش يسمى؟ عارفها ولا على لا؟ واضح يا شيخ. لو أتى على الضمائر وش كان يقول؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كان يقول قل هو كبير، هو صح ولا لا؟ لكنه هنا قال قل قتال، أظهر في موضع الإضمار. فما الغرض؟ قال بعضهم الغرض من ذلك فيه غرضان. الغرض الأول قالوا لو قال هو كبير قد يكون يذهب الوهم، إلا أن المقصود الشهر. فقال هو فقال قتال ليبين أنه المقصود القتال. والأمر الآخر، الأمر الآخر في الإظهار هنا، قالوا لما أظهر بين العموم وبين أن القتال في الشهر الحرام حرام دائما وليس ما سئل عنه في هذا السؤال. عرفتم؟ لو قال هو كبير لكان الجواب على هذا السؤال، فأراد التعميم فقال قتال فيه كبير ليبينه حكما عاما. قالوا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم في سؤال في الحديث اللي قلناه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لماذا لم يقل توضأ به أو قال هو طهور ما؟ قال هو الطهور ماؤه ليعمم الحكم، هو الطهور ماؤه. قال هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، قل قتال فيه كبير. فلم ينفي الله عز وجل، وهذا من الإنصاف والعدل، لم ينفي أن القتال في الشهر الحرام كبيرة. قال قل قتال فيه كبير، نعم القتال فيه كبير، لكن صنيعهم هم أعظم من ذلك. هنا أنبه أنا بس بالفائدة فيها عند هذه الآية، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، في الفتاوى، في فتاوى ابن تيمية في المجلد 14 صفحة 88 ورد كلام عن هذه الآية، وهو كلام هو الكلام اللي قلناه الآن، لكن الكلام هذا ينسب لابن تيمية، والصحيح أنه ما هو له، الصواب أنه ليس لابن تيمية بل هو للسهيلي في كتابه نتائج الفكر، موجود هذا الكلام، هذا هو نفسه بالنص، فهو منسوب لابن تيمية خطأ، يعني النساخ نسبوه لابن تيمية، والصواب أنه للسهيلي لأنه موجود بنصه هو نفسه عند السهيلي، والسهيلي قبل ابن تيمية. لكن قد يسأل سائل، طيب كيف ذهب هذا الكلام لابن تيمية؟ الذي يظهر الله أعلم أنه ذهب من ابن القيم، فإن ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد استفاد من كتاب نتائج الفكر للسهيلي، ونقل منه أيضا بالنص وعقب عليه وزاد. وأنا وجدت أنهم ينسبون أحيانا لابن تيمية كلامه لابن القيم، وعندي مواضع في ذلك، ينسبون لابن تيمية كلام هو لابن القيم، وبعض الناس يظن أن ابن القيم أخذه بالنص لابن تيمية، والصواب أنه لم يأخذه، وإنما هو نسب لابن تيمية وهو لابن القيم، والأسلوب أسلوب ابن القيم، ما هو أسلوب في مواضع الأسلوب أسلوب ابن القيم ليس أسلوب ابن تيمية، فهو فمن هذا من هذا هذا الموضع هو نسب لابن تيمية، ظنوه لما وجد من آثار أو مخطوطات أو كلام ابن القيم أو مع من ضمن الكتب ظنوه لشيخ الإسلام، ما نسب كما نسب غيره لابن تيمية وهو ابن القيم، وهنا ليس ابن القيم وليس لابن تيمية وإنما هو للسهيلي. ومن أراد أن يرجع إلى نتائج الفكر مطبوع، والطبعة الجيدة هي مطبعة تحقيق محمود البنا لنتائج الفكر إن وجدتموها. طيب هنا قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. واو هنا معطوفة ولا هنا واو الاستئناف؟ وصد هنا وش عرابها؟ مبتدأ. طيب خلنا نشوف وين خبر هالمبتدأ. قال وصد عن سبيل الله وكفر به، به يرجع على إيش الضمير؟ بالله. وكفر به يعني بالله، وكفر به والمسجد الحرام. المسجد معطوف على إيش؟ والمسجد معطوف على إيش؟ يعني وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، صح هذا هو الصواب. والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه. الجواب الخبر وين هو؟ أكبر عند الله. الخبر أكبر عند الله، يعني هم شنعوا على المؤمنين في شيء، وشو؟ أنهم انتهكوا حرمة الشهر، وهم عندهم تأويل حتى فيها. ولكن هم ماذا صنعوا؟ قال وصد عن وقال يسألك عن شرح النقطة، يقول قتال في كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، صد وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله وأهله منه، هذا أكبر. فهم صنعوا أشياء عظيمة. طيب هنا قال، قال بعضهم إن والمسجد الحرام معطوفة على به، على به يعني وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر بالمسجد الحرام، لكن هذا المعنى لا يستقيم، لأنهم هم لا يكفرون بالمسجد الحرام، بل هم يقولون نحن أهل البيت ويعظمونه هذا شيء. والشيء الثاني بعضهم يضعفه من جهة الإعراب، فيقول من جهة الإعراب لا يستقيم، لأنه إذا عطف على الضمير، إذا عطف الاسم المظهر على الضمير لابد أن يعيد حرف الجر. يعني لو قال وبالمسجد الحرام صح توافقونهم، أنت يا شيخ ما توافقهم صح؟ ما يوافقهم شيخ، لأن هذا النحاة قالوه وهذا القول خطأ، لأنه ورد في قراءة حمزة في واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، معطوفة على به. فالصواب أن هذا الوجه لا يضعف أننا نعطف المسجد على به. ما الذي يضعفها؟ المعنى، المعنى لا يستقيم. إذن الصواب أنه وصد عن سبيل الله وكفر به أي بالله والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. طيب لاحظ أنه قال هنا أكبر عند الله وما قال أكبر فقط، لما؟ لأنهم هم لما شنعوا عليهم في انتهاك الحرمة يقولون الله حرم الشهر الحرام، فالله الذي حرم الشهر الحرام أيضا حرم الصد عن سبيل الله وحرم الكفر به جل وعلا وحرم الصد عن المسجد الحرام وحرم إخراج أهله منه، أليس؟ ولذلك قال عند الله، عند الله، لأنهم هم يحيلون الأمر إلى أمر الله، بل هو أكبر. ثم قال والفتنة أكبر من القتل. الفتنة ما هي؟ قال بعضهم الشرك، والصواب إن الفتنة تشمل الشرك وغير وتشمل الشرك وغيره. فالفتنة هي ما يفتن به المؤمنون، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتشمل الشرك وغير الشرك. والفتنة أكبر من القتل. ثم قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون تدل على الاستمرار وأن الكفار لا ينفكون عن قتال المؤمنين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم، حتى حرف غاية. فهل الغاية هنا، هل هي بمعنى الغاية ولا بمعنى التعليل؟ قال بعض العلماء إنها بمعنى التعليل. ومتى صح الغاية؟ قالوا يعني ليس المعنى، قالوا إنه لا يصح أن يقال إن لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، فإذا ردوكم عن دينكم تركوا مقاتلتكم، قالوا هذا ما يستقيم. والصواب إنها تدل على الغاية، والمعنى أنهم يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، فإذا ردوكم تركوكم حتى يغرونكم أيضا بالبقاء على ترك الدين. فلذلك الصواب إنها للغاية. ولذلك قال هذه لك يا شيختك، هذه أعطيك إياها لك التحرير والتنوير، قال هذه غاية تعليلية وبهالمعنى، فجمع بين الأمرين. على كل حال حتى تتبع ملتهم، على كل حال هي في إشكال في حتى، بس لنا الفائدة يعني. المهم فنقول حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، فقوله يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وأتى بحرف إن وما قال إذا، لما؟ قالوا هذا يبين أن منالهم بعيد، لأن إن تقال لما هو مشكوك فيه وإذا تقول لما هو متحقق الوقوع. فقال إن استطاعوا، وهذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن أنه بعيد عن الفتن وعن التشكيك. فلذلك إذا صدقتم فأنتم بعيدون، إن استطاعوا، وأن الله يحميكم ويحفظكم من كيدهم، إن استطاعوا، ثم قال ومن يرتدد، قال ومن يرتدد، وما قال ومن يرتد، قال ومن يرتدد، هذه فيها مطاوعة، والمعنى يردوكم ومن يرتدد، فهذه لا تحصل إلا إذا استجبتم لهم. قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وش الجزاء؟ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فهنا اختلف العلماء، هل يحبط العمل بمجرد الردة ولا لا يحبط العمل إلا بالموت؟ بمعنى لو أن شخصا ارتد أعاذنا الله وإياكم ثم رجع عن ردته وقد حج مثلا قبل الردة، هل نقول له حجك الأول باطل ولا حجك صحيح؟ بالموت، بالموت والموت. فقال بعضهم إنها قيد بيفهم فيموت وهو كافر، فالمعنى إنه لا يحبط العمل حتى يموت. وقال بعض العلماء لا، إنما يحبط عمله بمجرد ردته، والصواب أنه لا يحبط حتى يموت. بل إن الكافر الذي يعمل الحسنات قبل إسلامه ثم يسلم تكتب له حسناته، كما في حديث حكيم ابن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت، وسألوا عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية من الصدقة وصلة الرحم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فتكتب له حسناته التي ابتغى بها وجه الله وهو كافر. فهنا هذا كان مسلم ويعمل أعمال صالحة لكنه ارتد أعاذنا الله وإياكم ثم رجع، ولذلك لا تحسب له أعماله لأن الله قيدها فيموت وهو كافر. هنا أيضا قال العلماء في قوله فيموت، الحرف حرف الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. طيب من حيث الواقع قالوا أنه في بعض الناس يرتد ويجلس سنين ما مات، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، فكيف ما دلالة الفاء؟ بعض العلماء أخذ منها دلالة وحكم شرعي وهذا عجيب، فقال إن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، والمعنى أنها هذه الآية أشارت إلى حكم استتابة المرتد وقتله، فأشارت الآية ودلت على قتل المرتد، لأنه قال فيموت وهو كافر بحرف الفاء، بالمعنى أنه إذا ارتد فيقتل، فيموت وهو كافر يستتاب، فإن تاب ولا يقتل، وهذه إشارة من الآية، وإلا هي في الحديث قتل المرتد ثابت في الحديث صح، لكن هنا هو أرادوا أن يأخذوه من الآية، عرفتم الحكم ثابت قتل المرتد ثابت، لكن نقصد هنا إشارة الآية إليه، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت، قالوا الحبط أصله أكل الإبل من الأعشاب الخضراء المفيدة، لكنها تأكل منها حتى يحصل عطبها وهلاكها بما تأكل فتموت. قالوا هنا، فهنا في تشبيه بين هذا الذي كان له أعمال صالحة عاملها في الدنيا ثم ارتد، فهو كالذي استزاد من الخير ثم مات ولم يستفد منه، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب حبطت أعمالهم في الآخرة، هذا واضح ما تنفعهم أعمالهم في الآخرة، لكن حبطت أعمالهم في الدنيا كيف؟ سم في الدنيا، وأيضا في أحكام تتعلق في الدنيا، إذا مات تتعلق في أحكام في الدنيا، نعم الميراث ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعون له صحيح، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعاد هنا اسم الإشارة، قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لعظم هذا الجزاء، ثم قال إن الذين آمنوا لا من المؤمنين يا شيخ، لا من المؤسم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيها المؤمنون، هؤلاء أولئك ما كانوا يسألون ولا كانوا يشنعون، أما هؤلاء سألوا عنه لما ضاق عليهم هذا الأمر. طيب ثم قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هنا لاحظ أنه قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا، لما لم يقل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا؟ أليس الذين آمنوا هم الذين هاجروا وجاهدوا؟ لما يقول والذين هاجروا ويعيد الاسم الموصول؟ قالوا إنه أعاد الاسم الموصول لأهمية هذا العمل اللي هو الهجرة والجهاد، فقال ها نعم، وكأنه عمل قائم بنفسه، فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والجزاء وشو؟ والله غفور رحيم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا الفقه في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.